إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، تقدم بيان الأزهر الشريف أنه من المقرر شرعا وبإجماع العلماء والفقهاء والمجتهدين والأئمة أن الحجاب فريضة شرعية فرضها الله تبارك وتعالى على من حاضت من نساء المسلمين، وأن الحجاب من المسائل القطعية ومن المعلوم من الدين بالضرورة، وقد تواتر على ذلك عمل المسلمين والمسلمات من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. وقد أجمع العلماء، كل هذا في بيان الأزهر الشريف، وقد أجمع العلماء على أن المرأة إذا حاضت وكشفت شيئا يجب عليها ستره فهي عاصية ومذنبة، ويجب عليها التوبة، وإن لم تتب وماتت على ذلك فإنها مستحقة للعذاب. وأجمعوا كذلك على أن من قال بخلاف ذلك فهذا قول باطل لم يسبق إليه من علماء المسلمين سلفا وخلفا. وقد استدلوا على هذه الإجماعات بأدلة قطعية من القرآن والسنة تقدم ذكرها في الخطبة الماضية، الآية من سورة النور: ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والآية من سورة الأحزاب: يدنين عليهن من جلابيبهن. والسنة القطعية في ذلك، وهي كثيرة، ثم تقدم الرد على هؤلاء الزنادقة الذين ينكرون الحجاب ويقولون لا يوجد لفظ الحجاب في القرآن أو السنة بالنسبة لنساء الأمة، فالجواب عليهم: هل العبرة عندكم بالألفاظ والمباني أم بالمقاصد والمعاني؟ فإذا كانت العبرة عندكم باللفظ فقد نسلم لكم ذلك من باب التنزل والتمشي معكم، والموجود في القرآن هو لفظ الخمار ولفظ الجلباب، وفي السنة المقنعة والرداء واللباس والإزار والدرع، فكل هذه ألفاظ تعني أن المرأة تستر جميع بدنها والخلاف فقط في الوجه والكفين. فنحن نسمي الجلباب حجابا، ونسمي الخمار حجابا، ونسمي المقنعة واللباس والإزدال حجابا، أنت تسميه ماذا؟ فهل أنت تنكر اللفظ؟ فهذه ألفاظ شرعية، هل تؤمن بها أم لا؟ ولكن الحق والذي يظهر من كلامكم أنكم تنكرون اللفظ والمعنى، ولكنكم تريدون أن تدلسوا على الناس دينهم بأن تدعون بأنه لا يوجد لفظ الحجاب. فالمستمع العامي يظن أن الحجاب لا يوجد في دين الله، فتكون وصلتم إلى ما تريدون من إنكار الحجاب لفظا ومعنى. فنحن نرد على هذه الشبهة ونقول إن المفروض في كتاب الله تبارك وتعالى هو أن تستر المرأة جميع بدنها والخلاف في الوجه والكفين. ثم السؤال الثاني لهؤلاء الزنادقة: ما هي الصورة التي تريدون أن تخرج بها المرأة من بيتها؟ هل تريدون أن تخرج المرأة بثياب كثياب الكفار، ثياب التبرج، استريتش وبنطلون وغير ذلك، وأن تظهر فتنتها وأن تظهر زينتها؟ هل تريدون ذلك أم ماذا تريدون؟ فهذا الجواب يجعلهم في مأزق، لأنهم يقولون الحشمة تتحشم. فنرد عليهم ونقول بكلامكم ولسانكم: ائتونا بلفظ الحشمة في القرآن أو السنة أو إجماع الأمة، لا يوجد. يقول لك طب المرأة تلبس الذي تريد، الحجاب أو الشيء ده أو ثياب المرأة حرية شخصية، ائتونا بهذا من القرآن أو السنة أو الإجماع. فالمقصود والحاصل عباد الله أن هؤلاء الزنادقة ينكرون معلومة من الدين بالضرورة، وينكرون قطعيا في هذا الدين وثابتا من ثوابت الدين، ألا وهو الحجاب للمرأة المسلمة إذا حاضت، أي بلغت سن التكليف. ثم إن العلماء بعد دراسة الشريعة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة وجدوا شروطا لهذا الجلباب الذي يجب على المرأة أن تلبسه. الشرط الأول أن يستر جميع البدن والخلاف في الوجه والكفين، يعني بعض العلماء يقولون بوجوب ستر الوجه والكفين، وبعضهم يقول هو مستحب. هذه نقطة الخلاف فقط، واستدلوا على ذلك بالأدلة من القرآن والسنة أيضا. تقدم ذكرها. والشرط الثاني ألا يكون الجلباب الذي تلبسه المرأة زينة في نفسه، زينة في نفسه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن، يعني المرأة تلبس جلبابا لتستر الزينة، فلا يعقل أن يكون الجلباب نفسه زينة، فيحتاج إلى ما يستره أيضا. والشرط الثالث أن يكون الجلباب سميكا لا يشف. الشرط الرابع أن يكون فضفاضا واسعا لا يصف، إذن لا يشف ولا يصف. استفادوا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. كاسيات عاريات لبسة ومش لبسة، تلبس ثيابا تشف أو تصف. فاستفاد العلماء أن الجلباب يجب أن يكون سميكا صفيقا لا يشف، واسعا فضفاضا لا يصف. المرأة ممكن تبقى لابسة الجلباب أو لابسة ثوب ومغطية معظم البدن، لكن هذا الثوب يبرز مفاتنها، يبرز ويظهر مفاتنها، يجسم المفاتن، فهذا لا يكون جلبابا، لا يكون حجابا. والشرط الخامس ألا يكون الجلباب ولا هي متعطرة ولا مبخرا، أي الجلباب. المرأة تخرج للعمل، حتى بعض المنتقبات يفعلن ذلك، تضع طيبا ورائحة وبرفاء وغير ذلك، تبقى في العمل ماشية وتشمم الرائحة منه وهي منتقبة أو تلبس جلباب أو كذا، فهذا مخالف، هذا تبرج. استفاد العلماء ذلك من الأحاديث الصحيحة عند النسائي بإسناد حسن من حديث أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة مستعطرة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وعند مسلم من حديث زينب الثقفية أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة فلا تضع طيبا، ممنوع المرأة من الطيب، الرجل يتطيب، المرأة تتطيب داخل المنزل لزوجها ولأولادها، أما خارج المسجد فهذا خارج المنزل هذا ممنوع عليها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبخرت المرأة فلا تحضر معنا العشاء الآخرة، يعني حتى الصلاة لو جاءت المرأة إلى الصلاة فيجب عليها ألا تتطيب وألا تتبخر. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، تفيلات يعني غير متزينة غير متعطرة. فهذا هو الشرط الخامس. وأما الشرط السادس ألا يشبه الجلباب ثياب الرجل، مرأة لابسة بنطلون وتشيرت وغير ذلك، دي ثياب رجال. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله الرجال المتشبهين بالنساء. الشرط السابع ألا يشبه الجلباب ثياب الكافرات، الشرط الثامن ألا يكون لباس شهرة لتشتهر به. والسؤال الذي يدور في ذهن بعض الناس، لماذا شرع الإسلام ذلك على المرأة؟ لماذا هذا التضييق على المرأة من وجهة نظره؟ فالجواب أن الإسلام شرع ذلك صيانة للمرأة، حفاظا على المرأة، حفاظا لأعراض المسلمين والمسلمات، وصيانة لرجال الأمة، وصيانة للمجتمع المسلم. فإذا تحجبت المرأة قلت الفتنة بين الرجل والمرأة، وأدى ذلك إلى استقرار المجتمع وخلوه من المفاسد والفواحش والفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإنها أعظم فتنة كانت في بني إسرائيل. اليهود في موقف من المواقف لما أرادوا فتح قرية، فسلط عليهم العدو النساء، فدخلنا في معسكر بني إسرائيل وكانوا أتباع موسى عليه السلام، فتفشى الزنا في المعسكر، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بالطاعون، فقتل فيهم على ما أذكر في يوم واحد 70,000. أعظم فتنة في الدنيا على الرجال هي فتنة النساء. ولذلك اليهود فهموا هذا الدرس جيدا، فسلطوا علينا النساء، وسلطوا علينا الزنادقة ليجردوا النساء من حجابها، وليخرجوا المرأة من صونها، وليخرجوا المرأة من زيها الإسلامي، لتفتن نفسها وتفتن الرجال معها، فينتشر الفساد بين الرجل والمرأة. والإسلام لم يكتف بفرض الحجاب على المرأة من باب الصيانة، بل أمر بأوامر أخرى تساعد على هذه الصيانة، منها منع المرأة أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، كما في الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قدر العلماء هذه المسافة ب80 كيلومتر، وأمرها بألا تخضع بالقول، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة تتصل بالتلفون ترقق من صوتها وتلين في كلامها، فيتفتن الرجل الذي يحادثها، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأمرها كذلك بألا تختلي بالرجل في مكان مغلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال: ما اجتمع رجل وامرأة، ما اختلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وأمر الرجال ألا يدخلوا على النساء، أي الأجنبيات، فقال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم، يعني أخو الزوج، خال الزوج، عم الزوج، أقارب الزوج؟ فقال: الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. فكل هذه الأوامر عباد الله من باب صيانة المرأة وصيانة المجتمع، ومن أجل الحفاظ على الأعراض، لأن المرأة صانها الإسلام وحفظها لأنها هي كما يقال هي المجتمع، مش هنقول نص المجتمع، هي المجتمع، هي الزوجة، وهي البنت، وهي الأخت، وهي الأم. فهذه أعراضنا نحافظ عليها كما أمرنا بها الإسلام. وصلى اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتشرت في هذه الآونة الأخيرة قضيتان مهمتان، وهما التنجيم ومس الجن والشياطين. وقد طلب مني الحديث عن هذه القضايا المهمة التي تتعلق بعقيدة المسلمين. فحديثنا اليوم عن القضية الأولى، وهي قضية التنجيم. التنجيم في اللغة من النجم، يعني النجوم، والمنجم هو الذي ينظر في النجوم. وفي الاصطلاح هو اعتقاد تأثير الأفلاك والكواكب فيما يحدث على الأرض، بيجعلوا ارتباط ما بين تحرك النجوم والكواكب والأفلاك بأحداث على الأرض. فإذا أفل نجم قالوا عظيم يموت، فإذا ظهر نجم قالوا عظيم يولد، إذا تحرك نجم قالوا نحس، وهذا قالوا سعادة، وهذا قالوا رزق، وهذا مطر، وهكذا. يجعلون علاقة بين التحركات والحركات الفلكية وبين الحوادث الأرضية، وهذا معروف منذ القدم، كما كان عند قوم إبراهيم. كانوا يعتقدون أن الكواكب مؤثرة بنفسها في الأحوال السفلية، يعني في الأرض، ولذلك كانوا يعبدون الكواكب ويقدمون لها القرابين ويصنعون تماثيل ترمز إلى هذه النجوم، ويقيمون الأعياد لهذه النجوم. وهذا كله موجود في القرآن في سورة الأنعام وفي سورة الصفات وغيرها من الصور. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، إلى قوله قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وفي الصفات: فنظر نظرة في النجوم. إبراهيم لم يكن منجما كما يعتقد بعض الناس، فإن النبي لا يشرك بالله لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، وهذا من معتقد المسلم. ولكن نظر إبراهيم إلى النجوم نظر تدبر وتأمل في صنعة الخالق، يستدل على عظمة الخالق بعظمة المخلوق. ولذلك هجر قومه فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. كانوا في هذا اليوم يقيمون عيدا لهذه الكواكب، فهجرهم وتركهم وذهب إلى أصنامهم فكسرها. فهذا التنجيم وعبادة الكواكب استمرت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان التنجيم عند العرب، كانت بعض القبائل تعتقد أن النجوم مؤثرة بنفسها، فكانوا يعبدون هذه النجوم وهذه الكواكب. وكان من العرب من يمتهن هذه المهنة، كان عندهم الكاهن والعراف والمنجم. الكاهن هو من له رئة من الجن، يعني معاه جن شغال زي الأيام دي كده مسخره. واعلم أنه لا يخدم جن إنسيا إلا إذا كفر الإنسي. لما يبقى في تعامل لدرجة إن هو يعني يفعل أفعالا كما سيكون الحديث بإذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك، لابد أن يقدم الإنسان قربانا من الكفر لهذا الشيطان لهذا الجن عشان يخدمه. فالكاهن معه جن، الجن يصعد إلى السماء عنده القدرة على ذلك، فيسمع الملائكة وهي بتتكلم بأوامر الله عز وجل، لأن القصة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري أن الله عز وجل إذا قضى الأمر فالملائكة بتفزع من أوامر الله عز وجل، فيقول ماذا قال ربكم؟ يقول الحق وهو العلي الكبير، فيتكلموا بأوامر ربنا عز وجل فيما بينهم. تنين الملائكة ماذا قال ربكم؟ قال كذا. ماذا قال ربكم؟ قال كذا. دي أوامر، فلان يتولد، فلان يموت، فلان يرزق، فلان يبقى زعيم، فلان وهكذا. فالجن يسافر فوق إلى السماء فيسمع الأوامر التي تدور بين الملائكة، فينزل الجن إلى الكاهن الذي معه فيخبره بأمر، فيضع الكاهن على هذه الكلمة الحق 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الكاهن يخبر بها الناس فتحصل الكلمة الصدق، فالناس يقولوا صدق، أهو قال صح. هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعل على السماء حراسة شديدة، ولذلك في سورة الجن قال مؤمن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وإيه وشهبا. يعني الجن طلع مرة علشان يسمع فوجد حراسة مشددة على السماء من الملائكة، واللي يقترب يجي الشهاب اللي بتشوفه ينزل في السماء يقترب ينزل الشهاب يحرقه، قالوا في حاجة، فنزلوا فطافوا الأرض مشارقها ومغاربها حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوه يقرأ القرآن، فعلموا أن هذا هو السبب في هذه الحراسة المشددة على السماء. ثم عادوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وفي الآية وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا رصدا. فاللي يطلع الجن الوقت يسمع ينزل الشهاب يحرقه، ومع ذلك لا يملون من ذلك كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الجن يطلع يصعد هكذا كما في الحديث، يصعد بعضه فوق بعض هكذا لغاية لما يوصل فوق عند السماء، فالجن اللي فوق يسمع الأمر في السماء، فإذا قدر الله تبارك وتعالى أن ينزل هذا الأمر إلى الدنيا فالجن اللي فوق يبلغ الذي تحته ثم يأتي الشهاب فيحرقه، تكون الكلمة إيه؟ وصلت. وإذا قدر الله عز وجل ألا تصل الكلمات إلى الدنيا فإن الشهاب يحرق هذا الجني قبل أن يبلغ الكلمة. هذا ما يحصل الآن كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دواء الكاهن، فكان يجي يبلغ الرجل يريد السفر يقول له لو سافرت يحصل كذا وكذا، ما يسافرش، أو أنت هيولد لك ولد، أو أنت يولد لك بنت، أو سيأتيك مال، ويقبض على ذلك مالا. وفي العراف، العراف يقول بشيء يحصل لكن ليس من باب الجن، من باب التخمين والظن، يقول لك الولد ده هيطلع مهندس، ما انت عرفت انه هيطلع مهندس ازاي؟ متفوق في الرياضيات، متفوق في الهندسة الفراغية او الجبر او كذا، فعلمت انه هيطلع مهندس، ويطلع مهندس فعلا، ده هيطلع طبيب، ده هيطلع رسام وهكذا. يبقى من باب الظن والتخمين يخبر بما يمكن ان يحصل في المستقبل، وقد يحصل ولا يحصل. والمنجم هو الذي ينظر في الأفلاك الكواكب والنجوم، تحركات هذا النجم، ويسموا النجوم كل نجم باسمه، والكواكب الجوزاء، الحمل، كذا، المشتري، الزهرة، وهكذا. فبيدرس الحركات الأفلاك ويرتب عليها أحداثا تحصل في الأرض. لو الكوكب ده اتحرك ممكن ينزل مطر، لو الكوكب ده اتحرك ممكن يحصل كذا، فيخبر الناس بهذا. هذا هو المنجم. التنجيم استمر إلى وقتنا الحاضر، فصار علما يدرس، وصار تجارة يبتز بها المنجمون أموال الناس بالباطل. فيجوا بقى في الفضائيات، وخاصة في الأيام اللي احنا فيها عيد أو سنة ميلادية جديدة وسنة انقضت، فيجيبوا المنجم: انت قلت في سنة 2014 هيحصل كذا وكيت وكيت وحصل. فيفتن الناس: طب قول لنا بقى اللي هيحصل في 2015. فيقول له هيحصل كذا وكذا وكيت، يقول 10 يحصل 1 2 3 والباقي كذب، لانه لا يعلم الغيب الا هو ده القضية. ما هو النهاردة بيحاربك في كل حاجة، في العقيدة وفي الفقه والعبادات، كل شيء، والناس بتقتنع ويقول لك فعلا حصل. طب حكم التنجيم: اولا لابد ان يعلم المسلم، ان يعلم المسلم أن الخالق لهذا الكون هو من؟ الله عز وجل. وأن المدبر المتصرف لهذا الكون هو الله عز وجل، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يعلم الغيب إلا الله. قال الله عز وجل في الآية آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال الله عز وجل في الآية من سورة الأنعام، آية جامعة مانعة، عجيبة الآية دي، اقرأ الربع ده وتمتع به: وعنده مفاتح الغيب. كل مفاتح الغيب يعني الرزق، العمر، الأجل، كل شيء عند الله عز وجل، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر، كل حاجة في البر، في البحر، في السماء يعلمها الله عز وجل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني الشجر ده، الورق اللي بينزل اللي هو المهمل، ربنا يعلمه، فما بالك بالورق الذي لم يسقط. إذا كان المهمل الله عز وجل يعلمه، يعلم عدده وأين سيذهب وإلى ما يقول، الله عز وجل يعلم ذلك. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر أو البحر، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه عقيدة المسلم: لا يعلمه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا، وما يشعرون أيان يبعثون. محدش يعلم الغيب إلا الله. ولذلك من يعتقد أن النجوم مؤثرة بنفسها مسؤولة عما يحصل في الأرض، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع العلماء، لا خلاف في ذلك. وأما من يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر والمتصرف وحده في هذا الكون، ولكن ينسب بعض الأمور لغير الله عز وجل، فهذا كفر دون كفر، حرام، وهذا من باب كفر النعمة تماما، كما كان ينزل المطر. فالعرب تقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، وده حديث صحيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان في ليلة مطيرة وصلى الفجر في الحديبية، فبعد الصلاة قال لهم: أتدرون ماذا قال الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل: أصبح من الناس مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته مؤمن بي كافر بالكواكب. فكانت العرب تقول ماذا؟ لما ينزل المطر يقولوا المطر نزل بسبب كذا وكذا، من باب جحد النعمة. زي واحد جاي من الطيارة من سفر وركب طائرة ونزل، ايه قول لك طيارة حديثة، لولا الطيارة الحديثة دي كنا متنا، طيار لولا الطيار ومهارته كنا متنا. يبقى نسب النعمة لمين؟ للعبد، للطائرة. اهو ده من باب كفر النعمة. المفروض ان هو يحمد الله عز وجل، يقول الحمد لله الذي نجانا، وازاي يقول لك حمدا لله على سلامتك، ربنا اللي وصلك بالسلامة. ممكن اشكر الطيار من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لكن اسناد النعمة الى منعمها وهو الله عز وجل. ولذلك لما تأكل لما تشرب تقول الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله، شوف رحمة ربنا عز وجل، تأكل الأكل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من أنواع الأكل، وتشرب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أنت لو قلتلك هات أجرة الأكل ده تدفع قد إيه، ونعمة إن أنت تأكل دي لوحدها نعمة، ونعمة إن أنت تخرج ما الأذى من بطنك ده نعمة تدفع عليها ألافات ومئات الآلاف. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى من العبد إذا أكل الأكلة أو يشرب الشربة أن يقول الحمد لله. بس هي دي المطلوب منه، تسند النعمة لمنعمها. فالمقصود إن قضية إن إنسان يعني يقول إنه هو يعلم الغيب ده كفر، إنما اللي بيحصل الوقت هو مش بيعلم الغيب ده دجل وتوقعات وتخرصات وتخمينات يستبذ بها أموال الناس بالباطل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم الذي يسأل عرافا أو كاهنا أو منجما، لأن في بعض الناس على فكرة ما ينزلش الصبح من البيت لما يجيب الجريدة ويقرأ حظك اليوم، أو يتصل بالتلفون في الفضائيات إيه حظ إيه النهاردة، فلو قرأ مثلا يومك سعيد ورزقك كتير وكذا أقولك أنا نازل، لو قرأ بقى تعيس ويحصل لك حسة وكأقولك لا يا عم مانيش نازل. يبقى ده طعن في التوكل على الله، طعن في أنه يعلم الغيب غير الله والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اللي بيروحوا للبشعة ويروحوا للي مش عارف إيه اللي بيضرب الودع وعلشان يعلم الغيب ويصدقه، ده كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نص الحديث، لأنه أقر واعترف أنه لا يعلم أو يعلم الغيب مع الله أحد غير الله، وهذا كفر. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله، يعني مجرد سؤال لم تقبل منه صلاته 40 ليلة. شوف بقى الحديث ده 40 ليلة لا تقبل، اللي بس يقولك طب أروح أسأل أطمن من اللي سرقني البشعة والحاجات دي أطمن بس وأنا عارف أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قال لك ده من أتى عرافا فسأله مجرد السؤال لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ده حديث في مسلم. وأخذ الأجر على التنجيم حرام، الناس اللي بتاكل أموال الناس في البطل ده مال سحته حرام. لماذا؟ لأنه عوض على محرم. مرأة بتزني وبتاخد أجر على الزنا، يبقى الأجرة دي إيه، حلال ولا حرام؟ يقولك يا عم ده بتشتغل، نقول له الأجرة دي حرام والزنا إيه حرام. واحد بيبيع كلب، الكلب حرام ونجس، بيعه حرام، والثمن الذي جاء من هذا البيع إيه حرام. بيبيع النهاردة أعزكم الله الكلب ب2002 و2004 و2010 وبيربوه وعاملينها صناعة وتجارة، كل دي أموال محرمة. طب الدليل صحيح مسلم حديث صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي اللي هي الزنية، وعن ثمن الكلب، وعن حلوان الكاهن. حلوان الكاهن يعني يقول لك الايه الحلاوة بتاعتي، او يقول لك القهوة او الدخان بتاعت الكاهن، ده اجر محرم. وفي البخاري ان ابا بكر كان عنده عبد، فكان يجعل العبد يشتغل ويأتي بالمال فيأكل منه أبو بكر من باب التشغيل. فجاء الخادم في يوم، هذا العبد في يوم، وجاء بطعام لأبي بكر فأكل، فقال له يا أبا بكر أتدري من هذا من أين هذا الطعام؟ قال لا، قال هذا طعام أجرة على شيء تكهنت به في الجاهلية. كان زمان في الجاهلية كان الراجل ده عامل نفسه كاهن دجال يعني، فواحد قابله مثلا وقال له ده انت هيجي لك ولد، فجاله ولد فعلا، فجاء بعد كده قابل هذا العبد فأعطاه أجرة فاشترى طعاما لأبي بكر، فلما علم بذلك أبو بكر وضع أصبعه في فمه وتقيأ كل ما في بطنه. ليه؟ لأنه يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وحلوان الكهف، حرام. فالمقصود عباد الله أنه لا يعلم الغيب إلا الله. اللي بتقال الأيام دي أنها يحصل كذا وحصل كذا، كل هذا من باب التنجيم أو الكهنة أو العرافة، وكل ذلك محرم ولا يعتمد عليه المسلم ولا يقر به ولا يعترف به ولا يسمعه أصلا. لماذا؟ حتى لا يفتن. تفضل قاعد قدام البرنامج مثلا يقول لك أتفرج وشوف، لا ده يفتن ليك، لأن لما بيحصل بعض هذا الكلام وانت بعد كده تشوفه تقول اه فعلا كان عنده حق، وقعت في المحرم وان لم تقع في الشرك. اسال الله عز وجل ان يرزقنا العقيده الصحيحه السليمه. اللهم يا ذا الجلال والاكرام ارزقنا حسن الخاتمه، اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله، اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.